بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 141 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى. يقرأه عليكم عمرو بساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. عطف على جملة وكف أيدي الناس عنكم، وهذا كف غير الكف المراد من قوله وكف أيدي الناس عنكم، وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي لإفادة التخصيص أي القصر، أي لم يكفهم عنكم ولا كفكم عنهم إلا الله تعالى، لا أنتم ولا هم، فإنهم كانوا يريدون الشر بكم، وأنتم حين أحطتم بهم كنتم تريدون قتلهم أو أسرهم، فإن دواعي امتداد أيديهم إليكم وامتداد أيديكم إليهم متوفرة، فلولا أن الله قدر موانع لهم ولكم لاشتبكتم في القتال، فكف أيديهم عنكم بأن نبهكم إليهم قبل أن يفاجئوكم، وكف أيديكم عنهم حين أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يعفو عنهم ويطلقهم. وتقدم الكلام على معنى كف في قوله آنفا وكف أيدي الناس عنكم، والمعنى أنه لم يترك أحد من الفريقين الاعتداء على الفريق الآخر من تلقاء نفسه، ولكن ذلك كان بأسباب أوجدها الله تعالى لإرادته عدم القتال بينهم، وهي منة ثانية مثل المنة المذكورة في قوله وكف أيدي الناس عنكم. وهذه الآية أشارت إلى كف عن القتال يسره الله رفقا بالمسلمين ويبقاء على قوتهم في وقت حاجتهم إلى ذلك بعد وقعة بدر ووقعة أحد. واتفق المفسرون الأولون على أن هذا الكف وقع في الحديبية، وهذا يشير إلى ما روي من طرق مختلفة، وبعضها في سنن الترمذي وقال هو حديث صحيح، وفي بعضها زيادة على بعض، أن جمعا من المشركين يقدر بستة أو باثني عشر أو بثلاثين أو سبعين أو ثمانين مسلحين نزلوا إلى الحديبية يريدون أن يأخذوا المسلمين على غرة، ففطن لهم المسلمون فأخذوا دون حرب النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاقهم، وكان ذلك أيام كان السفراء يمشون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أطلقهم تجنبا لما يعكر صفو الصلح. وضمائر الغيبة راجعة للذين كفروا في قوله ولو قاتلكم الذين كفروا، ووجه عوده إليه مع أن الذين كف الله أيديهم فريق غير الفريق الذي في قوله ولو قاتلكم الذين كفروا، هو أن عرف كلام العرب جار على أن ما يصدر من بعض القوم ينسب إلى القوم بدون تمييز، كما تقدم في سورة البقرة في قوله وإذ أخذنا منكم ميثاقكم، وقوله ببطن مكة ظاهر كلام الأساس أن حقيقة البطن جوف الإنسان والحيوان، وأن استعماله في معاني المنخفض من الشيء أو المتوسط مجاز. قال الراغب: ويقال للجهة السفلى بطن والعليا ظهر، ويقال بطن الوادي لوسطه، والمعروف من إطلاق لفظ البطن إذا أضيف إلى المكان أن يريد به وسط المكان، كما في قول كعب بن زهير في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، أي في وسط البلد الحرام، فإن قائل زولوا هو عمر بن الخطاب أو حمزة بن عبد المطلب، غير أن محمل ذلك في هذه الآية غير بين، لأنه لا يعرف وقوع اختلاط بين المسلمين والمشركين في وسط مكة يفضي إلى القتال حتى يمتن عليهم بكف أيدي بعضهم عن بعض، وكل ما وقع مما قد يفضي إلى القتال فإنما وقع في الحديبية. فجمهور المفسرين حملوا بطن مكة في الآية على الحديبية من إطلاق البطن على أسفل المكان، والحديبية قريبة من مكة وهي من الحل وبعض أرضها من الحرم، وهي على الطريق بين مكة وجدة، وهي إلى مكة أقرب وتعرف اليوم باسم الشميسي. وجعلوا الآية تشير إلى القصة المذكورة في جامع الترمذي وغيره بروايات مختلفة، وهي ما قدمناه آنفا. ومنهم من زاد في تلك القصة أن جيش المسلمين اتبعوا العدو إلى أن دخلوا بيوت مكة وقتلوا منهم وأسروا، فيكون بطن مكة محمولا على مشهور استعماله، وهذا خبر مضطرب ومناف لظاهر قوله كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. ومنهم من أبعد المحمل فجعل الآية نازلة في فتح مكة، وهذا لا يناسب سياق السورة ويخالف كلام السلف من المفسرين وهم أعلم بالمقصود. هذا كله بناء على أن الباء في قوله ببطن مكة متعلقة بفعل كف، أي كان الكف في بطن مكة. ويجوز عندي أن يكون ببطن مكة ظرفا مستقرا هو حال من ضميري عنكم وعنهم، وهو حال مقدرة، أي لو كنتم ببطن مكة، أي لو لم يقع الصلح فدخلتم محاربين كما رغب المسلمون الذين كرهوا الصلح كما تقدم، فيكون إطلاق بطن مكة جاريا على الاستعمار الشائع أي في وسط مدينة مكة. ولهذا أوثرت مادة الظفر في قوله من بعد أن أظفركم عليهم دون أن يقال من بعد أن نصركم عليهم، لأن الظفر هو الفوز بالمطلوب فلا يقتضي وجود قتال، فالظفر أعم من النصر أي من بعد أن أنالكم ما فيه نفعكم وهو هدنة الصلح وأن تعودوا إلى العمرة في العام القابل. ومناسبة تعريف ذلك المكان بهذه الإضافة الإشارة إلى أن جمع المشركين نزلوا من أرض الحرم المكي، إذ نزلوا من جبل التنعيم وهو من الحرم وكانوا أنصارا لأهل مكة. ويتعلق قوله من بعد أن أظفركم عليهم بفعل كفة باعتبار تعديته إلى المعطوف على مفعوله أعني وأيديكم عنهم، لأنه هو الكف الذي حصل بعد ظفر المسلمين بفئة المشركين على حسب تلك الرواية، والقرينة ظاهرة من قوله من بعد أن أظفركم عليهم. وهذا إشارة إلى أن كف أيدي بعضهم عن بعض كان للمسلمين إذ منوا على العدو بعد التمكن منه، فعدي أظفركم بي على لتضمينه معنى أيدكم، وإلا فحقه أن يعد بالباء. وجملة وكان الله بما تعملون بصيرا تذييل للتي قبلها، والبصير بمعنى العليم بالمرئيات أي عليما بعملكم حين أحطتم بهم وسقتموهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تظنون أنكم قاتلوهم أو آسروهم. وقرأ الجمهور تعملون بتاء الخطاب، وقرأه أبو عمرو وحده بياء الغيبة أي عليما بما يعملون من انحدارهم على غرة منكم طامعين أن يتمكنوا من أن يغلبوكم. وفي كلتا القراءتين اكتفاء، أي كان الله بما تعملون ويعملون بصيرا، أو بما يعملون وتعملون بصيرا، لأن قوله كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم يفيد عملا لكل فريق، أي علم نواياكم فكفها لحكمة استبقاء قوتكم وحسن سمعتكم بين قبائل العرب، وأن لا يجد المشركون ذريعة إلى التظلم منكم بالباطل. قال الله تبارك وتعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. استئناف انتقل به من مقام الثناء على المؤمنين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اكتسبوا بتلك البيعة من رضا الله تعالى وجزائه ثواب الآخرة وخير الدنيا عاجله وآجله، وضمان النصر لهم في قتال المشركين، وما هيأ لهم من أسباب النصر إلى تعيير المشركين بالمذمة التي أتوا بها، ويصد المسلمين عن المسجد الحرام وصد الهدي عن أن يبلغ به إلى أهله، فإنها سبة لهم بين العرب، وهم أولى الناس بالحفاوة بمن يعتمرون، وهم يزعمون أنهم أهل حرم الله زوار ومعظميه، وقد كان من عادتهم قبول كل زائر للكعبة من جميع أهل الأديان، فلا عذر لهم في منع المسلمين، ولكنهم حملتهم عليه الحمية. وضمير الغيبة المفتتح به عائد إلى الذين كفروا من قوله ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار الآية. والمقصود بالافتتاح بضميرهم هنا لاستراء السمع لما يرد بعده من الخبر، كما إذا جره حديث عن باطل في يوم من أيام العرب ثم قال قائل عثرة هو البطن المحامي. والمقصود من الصلة وجملة صدوكم عن المسجد الحرام وذكر الذين كفروا إدماج للنداء عليهم بوصف الكفر، ولهذا الإدماج نكتة أيضا، وهي إن وصف الذين كفروا بمنزلة الجنس صار الموصول في قوة المعرف بلام الجنس، فتفيد جملة هم الذين كفروا قصر جنس الكفر على هذا الضمير لقصد المبالغة لكمالهم في الكفر بصدهم المعتمرين عن المسجد الحرام وصد الهدي عن أن يبلغ محله. والهدي ما يهدى إلى الكعبة من الأنعام، وهو من التسمية باسم المصدر، ولذلك يستوي فيه الواحد والجمع كحكم المصدر. قال تعالى: والهدي والقلائد، أي أن الأنعام المهدية وقلائدها، وهو هنا الجمع. والمعكوف اسم مفعول عكفه إذ ألزمه المكث في مكان، يقال عكفه فعكف، فيستعمل قاصرا ومتعديا عن ابن سيده وغيره، كما يقال رجعه فرجع وجبره فجبر. وقال أبو علي الفارسي: لا أعرف عكف متعديا. وتأول صيغة المفعول في قوله تعالى معكوفا على أنها لتضمين عكف معنى حبس. وفائدة ذكر هذه الحال التشنيع على الذين كفروا في صدهم المسلمين عن البيت بأنهم صدوا الهدايا أن تبلغ محلها، حيث اضطر المسلمون أن ينحروا هداياهم في الحديبية، فقد عطلوا بفعلهم ذلك شعيرة من شعائر الله. ففي ذكر هذه الحال تصوير لهيئة الهدايا وهي محبوسة، ومعنى صدهم الهدي أنهم صدوا أهل الهدي عن الوصول إلى المنحر من منى، وليس المراد أنهم صدوا الهدايا مباشرة، لأنه لم ينقل أن المسلمين عرضوا على المشركين تخلية من يذهب بهداياهم إلى مكة لتنحر بها. وقوله أن يبلغ محلة أن يكون بدل اشتمال من الهدي، ويجوز أن يكون معمولا لحرف جر محذوف وهو عن، أي عن أن يبلغ محلة. والمحل بكسر الحاء محل الحل، مشتق من فعل حل ضد حرم، أي المكان الذي يحل فيه نحر الهدي، وهو الذي لا يجزئ غيره، وذلك بمكة بالمروة بالنسبة للمعتمر. ولذلك لما أحصروا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحروا هديهم في مكانهم، إذ تعذر إبلاغه إلى مكة لأن المشركين منعوهم من ذلك. ولم يثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بتوخي جهة معينة للنحر من أرض الحديبية، وذلك من سماحة الدين، فلا طائل من وراء الخوض في اشتراط النحر في أرض الحرم المحصر. قال الله تبارك وتعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. أتبع النعي على المشركين سوء فعلهم من الكفر والصد عن المسجد الحرام وتعطيل شعائر الله وعده المسلمين بفتح قريب ومغانم كثيرة، بما يدفع غرور المشركين بقوتهم ويسكن تطلع المسلمين لتعجيل الفتح. فبين أن الله كف أيدي المسلمين عن المشركين مع ما قره أنفا من قوله: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، أنه إنما لم يأمر المسلمين بقتال عدوهم لما صدهم عن البيت، لأنه أراد رحمة جمع من المؤمنين والمؤمنات كانوا في خلال أهل الشرك لا يعلمونهم، وعصم المسلمين من الموقوع في مصائب من جراء إتلاف إخوانهم. فالجملة معطوفة على جملة ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، أو على جملة وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم إلى آخره. وأيما كان فهي كلام معترض بين جملة هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام إلى آخرها، وبين جملة إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. ونظم هذه الآية بديع في أسلوبي الإطناب والإهجاز والتفنن في الانتقال ورشاقة كلماته. ولولا دالة على امتناع الوجود، أي امتنع تعذيبنا الكافرين لأجل وجود رجال مؤمنين ونساء مؤمنات بينهم. وما بعد لولا مبتدأ وخبره محذوف على الطريقة المستعملة في حذفه مع لولا، إذا كان تعليق امتناع جوابها على وجود شرطها وجودا مطلقا غير مقيد بحال. فالتقدير ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات موجودون، كما يدل عليه قوله بعده لو تزيلوا، أي لو لم يكونوا موجودين بينهم، أي أن وجود هؤلاء هو الذي لأجلهم امتنع حصول مضمون جواب لولا. وإجراء الوصف على رجال ونساء بالإيمان مشير إلى أن وجودهم المانع من حصول مضمون الجواب هو الوجود الموصوف بإيمان أصحابه، ولكن الامتناع ليس معلقا على وجود الإيمان بل على وجود ذوات المؤمنين والمؤمنات بينهم. وكذلك قوله لم تعلموهم ليس هو خبرا بل وصفا ثانيا، إذ ليس محط الفائدة. ووجه عطف نساء مؤمنات مع أن وجود رجال مؤمنين كاف في ربط امتناع الجواب بالشرط، ومع التمكن من أن يقول ولولا المؤمنون، فإن جمع المذكر في اصطلاح القرآن يتناول النساء غالبا، أن تخصيص النساء بالذكر أنساب بمعنى انتفاء المعرة بقتلهن وبمعنى تعلق رحمة الله بهن. ومعنى لم تعلموهم لم تعلموا إيمانهم، إذ كانوا قد آمنوا بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا. فعن جنبذ بجيم مضمومة ودون ساكنة وموحدة مضمومة وذال معجمة ابن سبع بسين مهملة مفتوحة وموحدة مضمونة، ويقال سباع بكسر السين يقال إنه أنصاري، ويقال قاري صاحبي. قال: وهم سبعة رجال سمي منهم الوليد بن الوليد بن المغيرة، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، وأبو جندل بن سهيل، وأبو بصير القرشي، ولم أقف على اسم السابع. وعدت أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب، وأحسب أن ثانيتهما أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط التي لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع إلى المدينة. وعن حجر بن خلف ثلاثة رجال وتسعة نسوة. ولفظ الآية يقتضي أن النساء أكثر من اثنتين. والظاهر أن المراد بقوله لم تعلموهم ما يشمل معنى نفي معرفة أشخاصهم ومعنى نفي العلم بما في قلوبهم. فيفيد الأول أنهم لا يعلمهم كثير منكم ممن كان في الحديبية من أهل المدينة ومن معهم من الأعراب، فهم لا يعرفون أشخاصهم، فلا يعرفون من كان منهم مؤمنا وإن كان يعرفهم المهاجرون. ويفيد الثاني أنهم لا يعلمون ما في قلوبهم من الإيمان أو ما أحدثوه بعد مفارقتهم من الإيمان، أي لا يعلم ذلك كله الجيش من المهاجرين والأنصار. وأن تطأوهم بدل اشتمار من رجال ومعطوفه أو من الضمير المنصوب فيه لم تعلموهم، أي لولا أن تطأوهم. والوطء الدوس بالرجل ويستعار للإبادة والإهلاك، وقد جمعهم الحارث بن وعلة الذهلي في قوله ووطئتنا وطئا على حنق وطأ المقيد نابت الهرم. والإصابة لحاق ما يصيب، ومن في قوله منهم للابتداء المجازي الراجع إلى معنى التسبب، أي فتلحقكم من جرائهم ومن أجلهم معرة كنتم تتقون لحاقها لو كنتم تعلمونهم. والمعرة مصدر ميمي من عره إذا دهاه، أي أصابه بما يكرهه ويشق عليه من ضر أو غرم أو سوء قالة، فهي هنا تجمع ما يلحقهم إذا ألحقوا أضرارا بالمسلمين من ديات قتلى وغرم أضرار ومن إثم يلحق القاتلين إذا لم يتثبتوا في من يقتلونه، ومن سوء قالة يقولها المشركون ويشيعونها في القبائل أن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم ينج أهل دينهم من ضرهم ليكرهوا العرب في الإسلام وأهله. والباء في بغير علم من الملابسة، أي ملابسين لانتفاء العلم، والمجرور بها متعلق بتصيبكم، أي فتلحقكم من جرائهم مكاره لا تعلمونها حتى تقعوا فيها. وهذا نفي علم آخر غير العلم المنفي في قوله لم تعلموهم، لأن العلم المنفي في قوله لم تعلموهم هو العلم بأنهم مؤمنون بالذي انتفاؤه سبب إهلاك غير المعلومين الذي تسبب عليه لحاق المعرة. والعلم المنفي ثانيا في قوله بغير علم هو العلم بلحاق المعرة من وطأتهم التابع لعدم العلم بإيمان القوم المهلكين، وهو العلم الذي انتفاؤه يكون سببا في الإقدام على إهلاكهم. واللام في قوله ليدخل الله في رحمته من يشاء للتعليل، والمعلل واقع لا مفروض، فهو وجود شرط لولا الذي تسبب عليه امتناع جوابها، فالمعلل هو ربط الجواب بالشرط، أي لولا وجود رجال مؤمنين ونساء مؤمنات لعذبنا الذين كفروا. وأن هذا الربط لأجل رحمة الله من يشاء من عباده، إذ رحم بهذا الامتناع جيش المسلمين بأن سلمهم من معرة تلحقهم وأن أبقى لهم قوتهم في النفوس والعدة إلى أمد معلوم، ورحم المؤمنين والمؤمنات بنجاتهم من الإهلاك، ورحم المشركين بأن استبقاهم لعلهم يسلمون أو يسلم أكثرهم كما حصل بعد فتح مكة، ورحم من أسلموا منهم بعد ذلك بثواب الآخرة. فالرحمة هنا شاملة لرحمة الدنيا ورحمة الآخرة، ومن يشاء يعم كل من أراد الله من هذه الحالة رحمته في الدنيا والآخرة أو فيهما معا. وعبر بي من يشاء لما فيه من شمول أصناف كثيرة، ولما فيه من الإيجاز، ولما فيه من الإشارة إلى الحكمة التي اقتضت مشيئة الله رحمة أولئك. وجواب لولا يجوز اعتباره محذوفا دل عليه جواب لو المعطوفة على لولا في قوله لو تزيلوا، ويجوز اعتبار جواب لو مرتبطا على وجه تشبيه التنازع بين شرطي لولا ولو لمرجع الشرطين إلى معنى واحد وهو الامتناع، فإن لولا حرف امتناع لوجود، أي تدل على امتناع جوابها لوجود شرطها، ولو حرف امتناع لامتناع، أي تدل على امتناع جوابها لامتناع شرطها، فحكم جوابيهما واحد وهو الامتناع، وإنما يختلف شرطاهما، فشرط لو منتف وشرط لولا مثبت. وضمير تزيل عائد إلى ما دل عليه قوله ولولا رجال مؤمنون إلى آخره من جمع مختلط فيه المؤمنون والمؤمنات مع المشركين، كما دل عليه قوله لم تعلموهم. والتزيل مطاوع زيله إذا أبعده عن مكان، وزيلهم أي أبعد بعضهم عن بعض، أي فرقهم، قال تعالى فزيلنا بينهم، وهو هنا بمعنى التفرق والتميز من غير مراعاة مطاوعة لفعل فاعل، لأن أفعال المطاوعة كثيرا ما تطلق لإرادة المبالغة لدلالة زيادة المبنى على زيادة المعنى، وذلك أصل من أصول اللغة. والمعنى لو تفرق المؤمنون والمؤمنات عن أهل الشرك لسلطنا المسلمين على المشركين فعذبوا الذين كفروا عذاب السيف. فإسناد التعذيب إلى الله تعالى لأنه يأمر به ويقدر النصر للمسلمين، كما قال تعالى قاتلوهم يعذبهم بأيديكم في سورة براءة. ومن في قوله منهم للتبعيض، أي لعذبنا الذين كفروا من ذلك الجمع المتفرق المتميز مؤمنهم عن كافرهم، أي حين يصير الجمع مشركين خلصا وحدهم، وجملة لو تزيلوا إلى آخرها بيان لجملة ولولا رجال مؤمنون إلى آخرها، أي لولا وجود رجال مؤمنين إلى آخره مندمجين في جماعة المشركين غير مفترقين لو افترقوا لعذبنا الكافرين منهم، وعدل عن ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم في قوله لعذبنا الذين كفروا على طريقة الالتفات. قال الله تبارك وتعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. ظرف متعلق بفعل صدوكم، أي صدوكم صدا لا عذر لهم فيه ولا داعي إليه إلا حمية الجاهلية. وإلا فإن المؤمنين جاءوا مسالمين معظمين حرمة الكعبة سائقين الهدايا لنفع أهل الحرم، فليس من الرشد أن يمنعوا عن العمرة، ولكن حمية الجاهلية غطت على عقولهم فصمموا على منع المسلمين. ثم آل النزاع بين الطائفتين إلى المصالحة على أن يرجع المسلمون هذا العام، وعلى أن المشركين يمكنهم من العمرة في القابل، وأن العامين سواء عندهم، ولكنهم أرادوا التشفي لما في قلوبهم من الإحان على المسلمين. فكان تعليق هذا الظرف بفعل وصدوكم مشعرا بتعليل الصد بكونه حمية الجاهلية، ليفيد أن الحمية متمكنة منهم تظهر منها آثارها، فمنها الصد عن المسجد الحرام. والحمية الأنفة، أي الاستنكاف من أمر لأنه يراه غضاضة عليه، وأكثر إطلاق ذلك على استكبار لا موجب له، فإن كان لموجب فهو إباء الضيم. ولما كان صدهم الناس عن زيارة البيت بلا حق، لأن البيت بيت الله لا بيتهم، كان داعي المنع مجرد الحمية. قال تعالى: وما كانوا أولياء. وجعل بمعنى وضع، كقول الحريري في المقامة الأخيرة: اجعل الموت نصب عينك، وقول الشاعر: وإثمد يجعل في العين. وضمير جعل يجوز أن يكون عائدا إلى اسم الجلالة في قوله ليدخل الله في رحمته من قوله لعذبنا الذين كفروا، والعدول عن ضمير المتكلم إلى ضمير الغيبة التفات، والذين كفروا مفعول أول لجعل، والحمية بدل اشتمال من الذين كفروا، وفي قلوبهم في محل المفعول الثاني لجعل، أي تخلقوا بالحمية فهي دافعة بهم إلى أفعالهم لا يراعون مصلحة ولا مفسدة، فكذلك حين صدوكم عن المسجد الحرام. وفي قلوبهم متعلق بجعل، أي وضع الحمية في قلوبهم. وقوله حمية الجاهلية عطف بيان للحمية، قصد من إجماله ثم تفصيله تقرير مدلوله وتأكيده ما يحصل لو قال إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية الجاهلية. وإضافة الحمية إلى الجاهلية لقصد تحقيرها وتشنيعها، فإنها من خلق أهل الجاهلية، فإن ذلك انتساب ذم في اصطلاح القرآن، كقوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقوله أفحكم الجاهلية يبغون، ويعكس ذلك إضافة السكينة إلى الضمير الله تعالى، إضافة تشريف، لأن السكينة من الأخلاق الفاضلة فهي موهبة إلهية. وتفريع فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين على إذ جعل الذين كفروا يؤذن بأن المؤمنين ودوا أن يقاتلوا المشركين وأن يدخلوا مكة العمرة عنوة غضبا من صدهم عنها، ولكن الله أنزل عليهم السكينة. والمراد بالسكينة الثبات والأناه، أي جعل في قلوبهم التأني وصرف عنهم العجلة، فعصمهم من مقابلة الحمية بالغضب والانتقام، فقابلوا الحمية بالتعقل والتثبت، فكان في ذلك خير كثير. وفي هذه الآية من النكت المعنوية مقابلة جعل بأنزل في قوله إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية وقوله فأنزل الله سكينته، فدل على شرف السكينة على الحمية، لأن الإنزال تخييل للرفعة، وإضافة الحمية إلى الجاهلية، وإضافة السكينة إلى اسم ذاته. وعطف على إنزال الله سكينته ألزمهم كلمة التقوى، أي جعل كلمة التقوى لازمة لهم لا يفارقونها، أي قرن بينهم وبين كلمة التقوى ليكون ذلك مقابل قوله وصدوكم عن المسجد الحرام، فإنه لما ربط صدهم المسلمين عن المسجد الحرام بالظرف في قوله إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ربطا يفيد التعليل كما قدمناه آنفا، ربط ملازمة المسلمين كلمة التقوى بإنزال السكينة في قلوبهم، ليكون إنزال السكينة في قلوبهم وهو أمر باطني مؤثرا فيهم عملا ظاهريا، وهو ملازمتهم كلمة التقوى، كما كانت حمية الجاهلية هي التي دفعت الذين كفروا إلى صد المسلمين عن المسجد الحرام. وضمير النصب في وألزمهم عائد إلى المؤمنين، لأنهم هم الذين عوض الله غضبهم بالسكينة، ولم يكن رسول الله مفارقا السكينة من قبل. وكلمة التقوى إن حملت على ظاهر معنى كلمة كانت من قبيل الألفاظ، وإطلاق الكلمة على الكلام شائع. قال تعالى: إنها كلمة هو قائلها، ففسرت الكلمة هنا بأنها قول لا إله إلا الله. وروي هذا عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي، وقال هو حديث غريب، قلت في سنده ثوير، ويقال ثور بن أبي فاخته، قال فيه الدارقطني هو متروك، وقال أبو حاتم هو ضعيف، وروى ابن مردوي عن أبي هريرة وسلمة بن الأكوع مثله مرفوعة، وكلها ضعيفة الأسانيد. وروي تفسيرها بذلك عند عدد كثير من الصحابة، ومعنى إلزامه إياهم كلمة التقوى أنه قدر لهم الثبات عليها قولا بلفظها وعملا بمدلولها، إذ فائدة الكلام حصول معناه، فإطلاق الكلمة هنا كإطلاقه في قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني بها قول إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وإضافة كلمة إلى التقوى على هذا التفسير إضافة حقيقية، ومعنى إضافتها أن كلمة الشهادة أصل التقوى، فإن أساس التقوى اجتناب عبادة الأصنام، ثم تتفرع على ذلك شعب التقوى كلها. ورويت أقوال أخرى في تفسير كلمة التقوى بمعنى كلام آخر من الكلم الطيب، وهي تفاسير لا تلائم سياق الكلام ولا نظمه، ويجوز أن تحتمل كلمة على غير ظاهر معناها، فتكون مقحمة، وتكون إضافتها إلى التقوى إضافة بيانية، أي كلمة هي التقوى، ويكون المعنى وألزمهم التقوى على حد إقحام لفظ اسم في قول لبيد: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما. ومنه قوله تعالى: تبارك اسم ربك، على أحد التفسيرين فيه. ويدخل في التقوى ابتداء توحيد الله تعالى، ويجوز أن يكون لفظ كلمة مطلقا على حقيقة الشيء وجماع معناه، كإطلاق الاسم في قول النابغة: نبئت زرعة والسفاهة كاسمها، يهدى إلى غرائب الأشعار. ويؤيد هذا الوجه ما نقل عن مجاهد أنه قال: كلمة التقوى الإخلاص، فجعلوا الكلمة معنى من التقوى، فالمعنى على هذين التوجهين الأخيرين أنهم تخلقوا بالتقوى لا يفارقونها، فاستعير الإلزام لدوام المقارنة، وهذان الوجهان لا يعارضان تفسير كلمة التقوى بكلمة الشهادة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يكون ذلك تفسيرا بجزئي من التقوى هو أهم جزئياتها، أي تفسير مثال. وعن الحسن أن كلمة التقوى الوفاء بالعهد، فيكون الإلزام على هذا بمعنى الإيجاب، أي أمرهم بأن يفوا بما عاهدوا عليه للمشركين ولا ينقضوا عهدهم، فلذلك لم ينقض المسلمون العهد حتى كان المشركون هم الذين ابتدأوا من نقضه. والواو في وكانوا أحق بها واو الحال، والجملة حال من الضمير المنصوب، أي ألزمهم تلك الكلمة في حال كانوا فيها أحق بها وأهلها ممن يلزموها، وهم الذين لم يقبلوا التوحيد على نحو قوله تعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وجيء بفعل كانوا لدلالتها على أن هذه الأحقية راسخة فيهم حاصلة في الزمن الماضي، أي في قدر الله تعالى. والمعنى أن نفوس المؤمنين كانت متهيئة لقبول كلمة التقوى والتزامها بما أرشدها الله إليه، والمفضل عليهم مقدر دل عليه ما تقدم، أي أحق بها من الذين كفروا، والذين جعل الله في قلوبهم الحمية، لأن الله قدر لهم الاستعداد للإيمان دون الذين أصروا على الكفر، وأهل الشيء مستحقه، والمعنى أنهم كانوا أهل كلمة التقوى لأنها تناسب ضمائرهم ومن طوت عليه قلوبهم. وهذه الأهلية مثل الأحقية متفاوتة في الناس، وكلما اهتدى أحد من المشركين إلى الإسلام دل اهتداؤه على أنه حصلت له هذه الأهلية للإسلام. وجملة وكان الله بكل شيء عليما تذييل، أي وسبق في علم الله ذلك في عموم ما أحاط به علم الله من الأشياء مجرى تكوينه على نحو علمه. قال الله تبارك وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. استئناف بياني ناشئ عن قوله: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ودحض ما خمر نفوس فريق من الفشل أو الشك أو التحير، وتبيين ما أنعم الله به على أهل بيعة الرضوان من ثواب الدنيا والآخرة، إلى كشف شبهة عرضت للقوم في رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا قبل خروجه إلى الحديبية، أو هو في الحديبية كأنه وأصحابه قد دخلوا مكة آمنين وحلقوا وخصروا. هكذا كانت الرؤية مجملة ليس فيها وقوع حج ولا عمرة، والحلق والتقصير مناسب لكليهما. وقص رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤياه على أصحابه فاستبشروا بها وعبروها بأنهم داخلون إلى مكة بعمرتهم التي خرجوا لأجلها. فلما جرى الصلح وتأهب الناس إلى القفول، أثار بعض المنافقين ذكر الرؤيا فقالوا: فأين الرؤيا؟ فوالله ما دخلنا المسجد الحرام ولا حلقنا وقصرنا. فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه: إن المنام لم يكن مؤقتا بوقت، وأنه سيدخل، وأنزل الله تعالى هذه الآية. والمعنى أن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأن الله أوحى إليه بها، وأنها وإن لم تقع في تلك القضية فستحقق بعد ذلك. وكأن الحكمة في إراءة الله رسوله صلى الله عليه وسلم تلك الرؤيا أيامئذ، وفي إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بها، أن الله أدخل بذلك على قلوبهم الثقة بقوتهم وتربية الجراءة على المشركين في ديارهم، فتسلم قلوبهم من ماء الجبن، فإن الأمراض النفسية إذا اعترت النفوس لا تلبث أن تترك فيها بقايا الداء زمانا، كما تبقى آثار المرض في العضو المريض بعد النقاهة زمانا حتى ترجع إلى العضو قوته الأولى بعد مدة مناسبة. وتوكيد الخبر بحرف قد لإبطال شبهة المنافقين الذين قالوا: فأين الرؤيا؟ ومعنى صدق الله رسوله الرؤيا أنه أراه رؤيا صادقة، لأن رؤيا الأنبياء وحي فآلت إلى معنى الخبر فوصفت بالصدق لذلك. وهذا تطمين لهم بأن ذلك سيكون لا محالة، وهو في حين نزول الآية لما يحصل بقرينة قوله إن شاء الله، وتعدية صدق إلى منصوب ثان بعد مفعوله من النصب على نزع الخافض المسمى بالحذف والإيصال، أي حذف الجار وإيصال الفعل إلى المجرور بالعمل فيه النصب، وأصل الكلام صدق الله رسوله في الرؤية كقوله تعالى: صدقوا ما عاهدوا الله عليه. والباء في بالحق للملابسة هو ظرف مستقر وقع صفة لمصدر محذوف، أي صدقا ملابسا الحق، أو وقوع حالا صفة لمصدر محذوف، أي صدقا ملابسا وقع حالا من الرؤيا. والحق الغرض الصحيح والحكمة، أي كانت رؤيا صادقة وكانت مجعولة محكمة، وهي ما قدمناه آنفة. وجملة لا تدخلون المسجد الحرام إلى آخرها يجوز أن يكون بيانا لجملة صدق الله، لأن معنى لا تدخلون تحقيق دخول المسجد الحرام في المستقبل، فيعلم منه أن الرؤيا إخبار بدخول لم يعين زمنه، فهي صادقة فيما يتحقق في المستقبل. وهذا تنبيه للذين لم يتفطنوا لذلك فجزموا بأن رؤيا دخول المسجد تقتضي دخولهم إليه أيامئذ، وما ذلك بمفهوم من الرؤيا، وكان حقهم أن يعلموا أنها وعد لم يعين إبان موعوده، وقد فهم ذلك أبو بكر إذ قال لهم: إن المنام لم يكن مؤقتا بوقت، وأنه سيدخل. وقد جاء في سورة يوسف وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. وليست هذه الجملة بيانا للرؤيا، لأن صيغة القسم لا تلائم ذلك. والأحسن أن تكون جملة لتدخلون المسجد الحرام استئنافا بيانيا عن جملة صدق الله رسوله، أي سيكون ذلك في المستقبل لا محالة، فينبغي الوقف عند قوله بالحق ليظهر معنى الاستئناف. وقوله إن شاء الله من شأنه أن يذيل به الخبر المستقبل إذا كان حصوله مترخيا. ألا ترى أن الذي يقال له فعل كذا فيقول أفعل إن شاء الله لا يفهم من كلامه أنه يفعل في الحال أو في المستقبل القريب، بل يفعله بعد زمن ولكن مع تحقيق أنه يفعله. ولذلك تأول قوله تعالى في سورة يوسف وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين أن إن شاء الله للدخول مع تقدير الأمن، لأنه قال ذلك حين دخلوا مصر. أما ما في هذه الآية فهو من كلام الله فلا يناسبه هذا المحمل، وليس المقصود منه التنصل من التزام الوعد، وهذا من استعماله كلمة إن شاء الله، فليس هو مثل استعمالها في اليمين، فإنها حينئذ للثنية، لأنها في موضع قولهم إلا أن يشاء الله، لأن معنى إلا أن يشاء الله عدم الفعل، وإما إن شاء الله التي تقع موقع إلا أن يشاء الله، فمعناه إن شاء الله الفعل. والموعود به صادق بدخولهم مكة بالعمرة سنة 70، وهي عمرة القضية. فإنهم دخلوا المسجد الحرام آمنين، وحلق بعضهم وقصر بعض غير خائفين، إذ كان بينهم وبين المشركين عهد، وذلك أقرب دخول بعد هذا الوعد، وصادق بدخولهم المسجد الحرام عام حجة الوداع، وعدم الخوف فيه أظهر. وأما دخولهم مكة يوم الفتح فلم يكونوا فيه محرمين. قال مالك في الموطأ بعد أن ساق حديث قتل ابن خطل يوم الفتح: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما، والله أعلم. ومحلقين رؤوسكم حال من ضمير آمنين، وعطف عليه ومقصرين، والتحليق والتقصير كناية عن التمكن من إتمام الحج والعمرة، وذلك من استمرار الأمن، على أن هذه الحالة حكت ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياه، أي يحلق من رام الحلقة ويقصر من رام التقصير، أي لا يعجلهم الخوف عن الحلق فيقتصروا على التقصير. وجملة لا تخافون في موضع الحال فيجوز أن تكون مؤكدة لآمنين، تأكيدا بالمراد في الدلالة على أن الأمن كامل محقق، ويجوز أن تكون حالا مؤسسة على أن آمنين معمول لفعل تدخلن، وأن لا تخافون معمول لآمنين، أي آمنين أمن من لا يخاف، أي لا تخافون غدرا، وذلك إيماء إلى أنهم يكونون أشد قوة من عدوهم الذي أمنهم. وهذا يومئ إلى حكمة تأخير دخولهم مكة إلى عام قابل، حيث يزدادون قوة واستعدادا، وهو أظهر في دخولهم عام حجة الوداع. والفاء في قوله: فعلم ما لم تعلموا، لتفريع الأخبار لا لتفريع المخبر به، لأن علم الله سابق على دخولهم وعلى الرؤية المؤذنة بدخولهم، كما تقدم في قوله تعالى: فعلم ما في قلوبهم. وفي إثار فعل جعل في هذا التركيب دون أن يقول فتح لكم من دون ذلك فتحا قريبا أو نحوه، إفادة أن هذا الفتح أمره عجيب ما كان ليحصل مثله لولا أن الله كونه. وصيغة الماضي في جعل لتنزيل المستقبل المحقق منزلة الماضي، أو لأن جعل بمعنى قدر، ودون هنا بمعنى غير، ومن ابتدائية أو هي بيهنية، والمعنى فجعل فتحا قريبا لكم زيادة على ما وعدكم من دخول مكة آمنين. وهذا الفتح أوله هو فتح خيبر الذي وقع قبل عمرة القضية، وهذا القريب من وقت الصلح. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. زيادة تحقيق لصدق الرؤيا بأن الذي أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين ما كان ليريه رؤيا صادقة، فهذه الجملة تأكيد للتحقيق المستفاد من حرف قد ولام القسم في قوله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. وبهذا يظهر لك حسن موقع الضمير والموصول في قوله: هو الذي يرسل أرسل رسوله، لأن الموصول يفيد العلم بمضمون الصلة غالبا، والضمير عائد إلى اسم الجلالة في قوله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا، وهم يعلمون أن رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله، فهو يذكرهم بهاتين الحقيقتين المعلومتين عندهم حين لم يجروا على موجب العلم بهما، فخامرتهم ظنون لا تليق بمن يعلم أن رؤيا الرسول وحي وأن الموحي له هو الذي أرسله، فكيف يريه رؤيا غير صادقة. وفي هذا تذكير ولوم للمؤمنين الذين غفلوا عن هذا، وتعريض بالمنافقين الذين أدخلوا التردد في قلوب المؤمنين. والباء في بالهدى للمصاحبة، وهو متعلق بأرسل، والهدى أطلق على ما به الهدى، أي كقوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وعطف دين الحق على الهدى ليشمل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحكام أصولها وفروعها مما أوحي به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سوى القرآن من كل وحي بكلام لم يقصد به الإعجاز أو كان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يكون المراد بالهدى أصول الدين من اعتقاد الإيمان وفضائل الأخلاق التي بها تزكية النفس، وبدين الحق شرائع الإسلام وفروعه. واللام في ليظهره لتعليل فعل أرسل ومتعلقاته، أي أرسله بذلك ليظهر هذا الدين على جميع الأديان الإلهية السالفة، ولذلك أوكد بكله لأنه في معنى الجمع. ومعنى يظهره يعليه، والإظهار أصله مشتق من ظهر بمعنى بدأ، فاستعمل كناية عن الارتفاع الحقيقي ثم أطلق مجازا عن الشرف فصار أظهره بمعنى أعلى، أي ليشرفه على الأديان كلها، وهذا كقوله في حق القرآن: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ولما كان المقصود من قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى إلى آخره الشهادة بأن الرؤيا صدق، ذير الجملة بقوله وكفى بالله شهيدا، أي أجزأتكم شهادة الله بصدق الرؤيا إلى أن تروا ما صدقها في الإبان. وتقدم الكلام على نظير وكفى بالله شهيدا في آخر سورة النساء. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. لما بين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في رؤياه واطمأنت نفوس المؤمنين أعقب ذلك بتنويه شأن الرسول عليه الصلاة والسلام والثناء على المؤمنين الذين معه. ومحمد خبر مبتدأ محذوف تقديره هو محمد، يعود هذا الضمير المحذوف على قوله رسوله في الآية قبلها، وهذا من حذف المسند الذي وصفه السكاكي بالحذف الذي الاستعمال وارد على ترك المسند إليه وترك نظائره. قال التفتزاني في المطول: ومنهم قولهم بعد أن يذكروا رجلا فتى من شأنه كذا وكذا، وهو أن يذكروا الديار أو المنازل ربع كذا وكذا. ومن أمثلة المفتاح لذاك قوله فراجعهما، أي العقل السليم والطبع المستقيم، في مثل قوله سأشكر عمرا إن ترى ختمنيتي، أيادي لم تمنا وإن هي جلتي، فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي. إذا لم يقل هو فتى، وهذا المعنى هو الأظهر هنا، إذ ليس المقصود إفادة أن محمد رسول الله، وإنما المقصود بيان رسول الله من هو بعد أن أجرى عليه من الأخبار من قوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق إلى قوله ليظهره على الدين كله، فيعتبر السامع كالمشتاق إلى بيان من هو هذا المتحدث عنه بهذه الأخبار، فيقال محمد رسول الله، أي هو محمد رسول الله. وهذا من العناية والاهتمام بذكر مناقبه صلى الله عليه وسلم، فتعتبر الجملة المحذوف مبتدأها مستأنفة استئنافا بيانية، وفيه وجوه أخرى لا تخفى، والأحسن منها هذا. وفي هذا نداء على إبطال جحود المشركين رسالته حين امتنعوا من أن يكتب في صحيفة الصلح هذا ما قاض عليه محمد رسول الله، وقالوا لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت. وقوله والذين معه يجوز أن يكون مبتدأ وأشداء خبرا عنه، وما بعده إخبار، والمقصود الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى معه المصاحبة الكاملة بالطاعة والتأييد كقوله تعالى وقال الله إني معكم، والمراد أصحابه كلهم لا خصوص أهل الحديبية، وإن كانوا هم المقصود ابتداء فقد عرفوا بصدق ما عاهدوا عليه الله. ولذلك لما انهزم المسلمون يوم حنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعباس بن عبد المطلب نادي أصحاب السمرة، ويجوز أن يكون والذين معه عطفا على رسوله من قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والتقدير أرسل الذين معه أي أصحابه، على أن المراد بالإرسال ما يشمل الإذن لهم بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين الآية، فإن المرسلين إلى أهل أنطاكية كانوا من الحواريين، أمرهم عيسى بنشر الهدى والتوحيد، فيكون الإرسال البعث له في قوله تعالى بعثنا عليكم عبادا لنا، وعلى هذا يكون أرسلنا في هذه الآية مستعملا في حقيقته ومجازه. وأشداء جمع شديد، وهو الموصوف بالشدة المعنوية، وهي صلابة المعاملة وقساوتها. قال تعالى في وصف النار عليها ملائكة غلاظ شداد، والشدة على الكفار هي الشدة في قتالهم وإظهار العداوة لهم، وهذا وصف مدح، لأن المؤمنين الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هم فئة الحق ونشر الإسلام، فلا يليق بهم إلا إظهار الغضب لله والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقوى المؤمنين إيمانا من أجل إشراق أنوار النبوءة على قلوبهم، فلا جرم أن يكونوا أشداء على الكفار، فإن بين نفوس الفريقين تمام المضادة، وما كانت كراهيتهم للصلح مع الكفار يوم الحديبية ورغبتهم في قتل أسراهم الذين تقفوهم يوم الحديبية وعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا من آثار شدتهم على الكفار، ولم تكن لاحت لهم المصلحة الراجحة على القتال وعلى القتل التي آثرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أكثرهم محاورة في إباء الصلح يومئذ أشد أشدائهم على الكفار وهو عمر بن الخطاب، وكان أفهمهم للمصلحة التي توخاها النبي صلى الله عليه وسلم في إبرام الصلح أبا بكر. وقد قال سهل بن حنيف يوم صفين: أيها الناس اتهموا الرأي، فلقد رأيتنا يوم أبي جندل، ولو نستطيع أن نرد على رسول الله فعله لرددناه، والله ورسوله أعلم. ثم تكون أحكام الشدة على الكفار من وجوب وندب وإباحة، وأحكام صحبتهم ومعاملتهم جارية على مختلف الأحوال، ولعلماء الإسلام فيها مقال، وقد تقدم كثير من ذلك في سورة آل عمران وفي سورة براءة. والشدة على الكفار اقتبسوها من شدة النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين. قال تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأما كونهم رحماء بينهم فذلك من رسوخ أخوة الإيمان بينهم في نفوسهم. وقد وردت أخبار أخوتهم وتراحمهم في مواضع كثيرة من القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الجمع لهم بين هاتين الخلتين المتضادتين الشدة والرحمة إيماء إلى أصالة آرائهم وحكمة عقولهم، وأنهم يتصرفون في أخلاقهم وأعمالهم تصرف الحكمة والرشد، فلا تغلب على نفوسهم محملة دون أخرى، ولا يندفعون إلى العمل بالجبلة وعدم الرؤية. وفي معنى هذه الآية قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، في سورة العقود. وفي تعليق رحماء مع ظرف بين المفيد للمكان الداخل وسط ما يضاف هو إليه تنبيه على انبثاث التراحم فيهم جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد المسلمين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو اشتكى له جميع الجسد بالسهر والحمى. والخطاب في تراهم لغير معين بل لكل من تتأتى رؤيته إياهم، أي يراهم الرائي. وإثار صيغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك، أي تراهم كلما شئت أن تراهم ركعا سجدا. وهذا ثناء عليهم بشدة إقبالهم على أفضل الأعمال المزكية للنفس، وهي الصلوات مفروضها ونافلتها، وأنهم يتطلبون بذلك رضا الله ورضوانه. وفي سوق هذا في مساق الثناء إيماء إلى أن الله حقق لهم ما يبتغونه. والسيمة العلامة، وتقدم عند قوله تعالى: تعرفهم بسيماهم في البقرة، وهذه سيمة خاصة هي من أثر السجود. واختلف في المراد من السيمة التي وصفت بأنها من أثر السجود على ثلاثة أنحاء: الأول أنها أثر محسوس للسجود، الثاني أنها من الأثر النفسي للسجود، الثالث أنها أظهر يظهر في وجوههم يوم القيامة. فبالأول فسر مالك بن أنس وعكرمة وأبو العالية. قال مالك: السيمة هي ما يتعلق بجباههم من الأرض عند السجود، مثل ما تعلق بجبهة النبي صلى الله عليه وسلم من أثر الطين والماء لما وقف المسجد صبيحة 21 من رمضان. وقال السعيد وعكرمة: الأثر كالغدة يكون في جبهة الرجل. وليس المراد أنهم يتكلفون حدوث ذلك في وجوههم، ولكنه يحصل من غير قصد بسبب تكرر مباشرة الجبهة للأرض، وبشرات الناس مختلفة في التأثر بذلك، فلا حرج على من حصل له ذلك إذا لم يتكلف ولم يقصد به رياء. وقال أبو العالية: يسجدون على التراب لا على الأثواب. وإلى النحو الثاني فسر الأعمش والحسن وعطاء والربيع ومجاهد عن ابن عباس وابن جزء والضحاك. فقال الأعمش: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وقريب منه عن عطاء والربيع بن سليمان. وقال ابن عباس: هو حسن السمت. وقال مجاهد: هو نور من الخشوع والتواضع. وقال الحسن والضحاك: بياض وصفرة وتهيج يعتري الوجوه من السهر. وإلى النحو الثالث فسر سعيد بن جبير أيضا، والزهري وابن عباس في رواية العوفي، والحسن أيضا وخالد الحنفي وعطية وشهر بن حوشب، أنها سيمة تكون لهم يوم القيامة. وقالوا: هي بياض يكون في الوجه يوم القيامة كالقمر ليلة البدر، يجعله الله كرامة لهم. وأخرج الطبراني وابن مردويه عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود النور يوم القيامة. قيل: وسنده حسن، وهو لا يقتضي تعطيل بقية الاحتمالات، إذ كل ذلك من السيمة المحمودة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعلاها. وضمير الغيبة في قوله تراهم ويبتغون وسيماهم في وجوههم عائدة كلها إلى الذين معه على الوجه الأول، وإلى كل من محمد رسول الله والذين معه على الوجه الثاني. قال الله عز وجل: ذلك مثلهم في التوراة. الإشارة بذلك إلى المذكور من صفات الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السابق في الذكر بمنزلة الحاضر فيشار إليه بهذا الاعتبار، فاسم الإشارة مبتدأ ومثلهم خبره. والمثل يطلق على الحالة العجيبة ويطلق على النظير أي المشابه، فإن كان هنا محمولا على الحالة العجيبة في المعنى أن الصفات المذكورة هي حالهم الموصوف في التوراة، وقوله في التوراة متعلق بمثلهم أو حال من، فيحتمل أن في التوراة وصف قوم سيأتون ووصفوا بهذه الصفات، فبين الله بهذه الآية أن الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم هم المقصود بتلك الصفة العجيبة التي في التوراة، أي أن التوراة قد جاءت فيها بشارة بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم ووصف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والذي وقفنا عليه في التوراة مما يصلح لتطبيق هذه الآية هو البشارة الرمزية التي في الإصحاح 33 من سفر التثنية من قول موسى عليه السلام: جاء الرب من سينا وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فأران وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم فأحب الشعب جميع قديسيه وهم جالسون عند قدمك يتقبلون من أقوالك، فإن جبل فأران هو حيال الحجاز، وقوله فأحب الشعب جميع قديسيه يشير إليه قوله رحماء بينهم، وقد تقدم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ما ينطبق على هذا من سورة الفتح، وقوله قديسيه يفيد معنى تراهم ركعا سجدا ومعنى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وقوله في التوراة جالسون عند قدمك يفيد معنى قوله تعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ويكون قوله تعالى ذلك إشارة إلى ما ذكر من الوصف. قال الله عز وجل: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. ابتداء كلام المبتدأ، ويكون الوقف على قوله في التوراة، والتشبيه في قوله كزرع خبره وهو المثل، وهذا هو الظاهر من سياق الآية، فيكون مشيرا إلى نحو قوله في إنجيل متى الإصحاح 13 الفقرة الثالثة: وذا الزارع قد خرج ليزرع، يعني عيسى عليه السلام، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته، إلى أن قال: وسقط الآخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمره بعض 100 و60 و30. قال فقرة ثم قال: وأما المزروع على الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم، وهو الذي يأتي بثمر فيصنع بعض 100 و60 و30. وهذا يتضمن نماء الإيمان في قلوبهم، وبأنهم يدعون الناس إلى الدين حتى يكثر المؤمنون كما تنبت الحبة 100 سنبلة وكما تنبت من النواة الشجرة العظيمة. وفي قوله أخرج شطأه استعارة الإخراج إلى تفرع الفراخ من الحبة لمشابهة التفرع بالخروج ومشابهة الأصل المتفرع عنه بالذي يخرج شيئا من مكان، والشطء بهمزة في آخره وسكون الطاء فراخ الزرع وفروع الحبة، ويقال أشطأ الزرع إذا أخرج فروعا. وقرأه الجمهور بسكون الطاء وبالهمز، وقرأه ابن كثير شطأه بفتح الطاء بعدها ألف على التخفيف الهمزة ألفا. وآزره قواه وهو من المؤازرة بالهمز وهي المعاونة، وهو مشتق من اسم الإزار لأنه يشد ظهر المتزر به ويعينه شده على العمل والحمل كذا قيل. والأظهر عندي عكس ذلك، وهو أن يكون الإزار مشتقا اسمه من آزر، لأن الاشتقاق من الأسماء الجامدة نادر لا يصار إلى ادعائه إلا إذا تعين. وصيغة المفاعلة في آزره مستعارة لقوة الفعل، مثل قولهم عافاك الله وقوله تعالى وبارك فيها. والضمير المرفوع في آزره للشطئ، والضمير المنصوب للزرع أي قوى الشطء أصله. وقرأ الجمهور فآزره، وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر فأزره بدون ألف بعد الهمزة والمعنى واحد. ومعنى استغلظ غلظ غيلظا شديدا في نوعه، فالسين والتاء للمبالغة مثل استجابة، والضميران المرفوعان في استغلظ واستوى عائدان إلى الزرع. والسوق جمع ساق على غير قياس، لأن ساق ليس بوصف وهو اسم على زينة فعل بفتحتين. وقراءة الجميع على سوقه بالواو بعد الضمة، وقال ابن عطية قرأ ابن كثير سوقه بالهمزة أي همزة ساكنة بعد السين المضمومة، وهي لغة ضعيفة يهمزون الواو التي قبلها ضمة، ومنه قول الشاعر لحب المؤقدان إلى مؤسية، وتنسب لقنبل عن ابن كثير، ولم يذكرها المفسرون ولم يذكرها في حرز الأماني، وذكرها النوري في كتاب غيث النفع، وكلامه غير واضح في المسألة. في صحة نسبة هذه القراءة إلى قنبل، وساق الزرع والشجرة الأصل الذي تخرج فيه السنبل والأغصان. ومعنى هذا التمثيل تشبيه حال بدء المسلمين ونمائهم حتى كثروا، وذلك يتضمن تشبيه بدء دين الإسلام ضعيفا وتقويه يوما فيوما حتى استحكم أمره وتغلب على أعدائه. وهذا التمثيل قابل لاعتبار تجزئة التشبيه في أجزائه بأن يشبه محمد صلى الله عليه وسلم بالزارع كما مثل عيسى غلب الإسلام في الإنجيل. ويشبه المؤمنون الأولون بحبات الزرع التي يبذرها في الأرض مثل أبي بكر وخديجة وعلي وبلال وعمار. والشطء من أيد المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله وحده وانضم إليه نفر قليل، ثم قواه الله بمن ضامن معه كما يقوي الطاقة الأولى من الزرع ما يحتف بها مما يتولد منها حتى يعجب الزراع. وقوله يعجب الزراع تحسين المشبه به ليفيد تحسين المشبه. قال عز وجل ليغيظ بهم الكفار، تعليل لما تضمنه تمثيلهم بالزرع الموصوف من نمائهم وترقيهم في الزيادة والقوة، لأن كونهم بتلك الحالة من تقدير الله لهم أن يكونوا عليها فمثل بأنه فعل ذلك ليغيظ بهم الكفار. قال القرطبي قال أبو عروة الزبيري كنا عند مالك بن أنس فذكروا عنده رجلا ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية محمد رسول الله إلى أن بلغ قوله ليغيظ بهم الكفار، فقال مالك من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. وقلت رحم الله مالك بن أنس ورضي عنه، ما أدق استنباطه. قال عز وجل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. عقب تنويه شأنهم وثنى عليهم بوعدهم بالجزاء على ما اتصفوا به من الصفات التي لها الأثر المتين في نشر ونصر هذا الدين. وقوله منهم يجوز أن تكون من للبيان كقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وهو استعمال كثير ويجوز إبقاؤه على ظاهر المعنى من التبعيض، لأنه وعد لكل من يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحاضر والمستقبل، فيكون ذكر من تحذيرا، وهو لا ينافي المغفرة لجميعهم لأن جميعهم آمنوا وعملوا الصالحات، وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم خيرة المؤمنين. انتهت سورة الفتح. وبهذا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.